بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو من الأحاديث القدسية، يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى أن يؤدي ما افترضه الله عليه من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من الأعمال التي افترضها الله عليه، فهي أعظم ما يتقرب به العبد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أديت فرائض الله التي افترضها عليك مما ذكرناه، تكون قد تقربت إلى الله بأحب الأعمال إليه سبحانه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يزداد من الخيرات، يزداد من الصلاة، هذه الخمس صلوات لا كلام في أدائها، ولكنه يحافظ على السنن الرواتب، على 12 ركعة مع الصلوات، ومن صلى تطوع لله عز وجل 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فيتقرب الإنسان، يتقرب بصلاة الليل، يتقرب بما يحبه الله عز وجل من الصلاة والنوافل، وما أسهلها على من وفقه الله إليها. فإنه ربما يجد بعض الناس شوقا إلى أن يصلي لله 2 ركعة، ويجد ذلك غاية ما يجده من اللذة والراحة والطمأنينة هو ساجد بين يدي الله عز وجل. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. وبعض الناس تجده استمر على هذا الأمر، فلا تكاد تراه إلا مصليا، ولا تكاد تراه في آخر الليل إلا هو قائم يدعو الله عز وجل ويصلي. وآخر قد حبب إليه الصيام، فلا يكاد يفطر يوما إلا وأصام اليوم الآخر، وهكذا 2 والخميس و3 أيام من كل شهر، فهو على صيام دائم. وهناك من الناس من آتاه الله مالا، فتجد أنه ينفق من أمواله نفقة من لا يخشى الفقر، إذا رأى مسكين أدخل يده في جيبه وأعطاه ما الله به عليم، ويخفي هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وآخر قد ازداد من قراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وآخر سعى للمساكين، وآخر قام بعبادة مما يحبه الله ويرضاه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن يصل بالعبد أو إلى أن يصل العبد إلى غاية أن يحبه الله عز وجل. وهذه هي الغاية التي قل من يصل إليها، أن يحبك الله عز وجل. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. نعم، العبد مطلوب بأن يتقرب إلى ربه وأن يتحبب إلى ربه تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب محبة الله عز وجل لنا، أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فيحبنا الله عز وجل، لأننا متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة فيما بينهم وبينه وفيما بينهم وبين خلقه، يجعل الله لهم محبة، وهذه غاية في الأمر. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم يصعد إلى أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينشر له القبول في الأرض. انظر ماذا يصنع الله لك، أن الله إذا أحب فلانا، إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينشر له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى أني أبغض فلان فأبغض، ثم ينشر له الكراهية في الأرض عياذا بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة عنده سبحانه وعند الخلق. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بما يستطيع من الصلاة، من الصيام، من الحج، من الزكاة، بما يستطيع من نوافل العبادات حتى أحبه، حتى يحبك الله. وليس معنى إذا أحبك الله خلاص تنقطع على العبادة، بل الموفق هو من ازداد من العبادة حتى أحبه. فإذا أحبك الله فلا تسل حينئذ عن السعادة التي تغمرك وعن الخير الذي يعمك حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني إذا أحبك الله صانك الله عز وجل وحفظك ورعاك الله عز وجل من كل مكروه، فلا تسمع إلا ما يحبه الله، ولا تبصر إلا ما يحبه الله، ولا تمشي إلا إلى ما يحبه الله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. عبد أحبه الله عز وجل، فماذا تتصور؟ ولئن سألني لأعطينه. إذا سألت الله عز وجل أعطاك الله، وإذا دعوته استجاب لك سبحانه. ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن أنت وصلت هذه الدرجة ابتداء من الفرائض، ثم مرورا بالنوافل وما يحبه الله عز وجل. وهذا هو طريق المؤمن الصادق، أنه يسلك ما شرعه الله له، وهذا أسهل الطرق وأقرب الطرق. لسنا في حاجة إلى أن يزيد الإنسان من عند نفسه عبادات، أنت عليك أن تعرف المشروع وأن تأتيه. فكلما ازددت من الخير كلما ازددت قربا من الله عز وجل، وكلما ازددت قربا كلما ازددت رفعة ودرجات عند الله عز وجل. وكلما أعطاك الله من فضله، وكلما أحبك الله تبارك وتعالى، وكلما غمرك الخير في الدنيا والآخرة. لا تسأل عن عبد يحبه الله عز وجل، ماذا أنت ظان بعبد قد أحبه الله عز وجل؟ وليست محبة الله عز وجل ادعاء يدعيه الإنسان، يقول أن الله يحبني فقط، وما أحد يشهد لنفسه بذلك، لكن عليه أن يسلك الطريق المشروع. هذا طريق واضح، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بفلان أو بفلان. قد يكون هذا الإنسان من أفقر الناس، ولكن الله عز وجل يحبه. فكلما ازددت عبادة لله وطاعة لله عن إخلاص ومتابعة لرسول الله عن إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أحبك الله تبارك وتعالى. وهذا قد يشعر فيه العبد وقد لا يشعر، لكن الله عز وجل لا يضيع أجره ولا يضيع ثوابه، فإن الله عز وجل يعطيه أعظم ما يعطي السائلين. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكانة العامل، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كلما ازداد الإنسان قربا عملا صالحا ازداد قربا من الله، وكلما ازداد قربا من الله ازداد محبة منه سبحانه، وكلما ازداد محبة ازداد رفعة عند ربه تبارك وتعالى، وأعطاه الله من فضله ما لم يكن بحسابه. قد لا يظن الإنسان أن يبلغ ما بلغ، لكن الله عز وجل يعطيه. المهم أن يجد فيك رغبة صادقة، وأن يجد فيك نية صالحة إلى العمل الذي تقوم به، فيعطيك الله على العمل القليل ما لا تتصور وما لا يكون بحسابك. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من العاملين الصادقين، وأن يجعلني وإياكم ممن أحبه الله عز وجل ووفقه لعمل صالح يلقى الله عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن صلاة الجنازة، ويقول إن بعض الناس يأتي بصلاة الجنازة وقد يقصر فيها. صلاة الجنازة معلومة أنه يكبر فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأفضل أن يقتصر أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا من خيرا من أهله. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته من نفاحه على الإسلام فتوته على الإيمان، ونحو ذلك من الدعاء، الدعاء للميت، ويجتهد في هذا، ثم بعد ذلك يكبر ويسلم. فلو أن إنسانا جاء وقد كبر الإمام ففيه يعني مثلا فاتته تكبيرة أو فاتته تكبيرتان، بعض العلماء يقول يكبر حتى يدرك الإمام، وبعض العلماء يقول يكبر مع الإمام ويقرأ مع الإمام، لأن هذا مسبوق، وما يدركه المسبوق هو يعتبر أول صلاته، فيكبر مع الإمام ويقرأ مع الإمام حسب التكبير الذي هو فيها، ثم بعد ذلك يكبر ولو سريعا حتى ولو لم يقرأ، المهم يكبر 4 تكبيرات ويسلم إذا سلم الإمام، هذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. نعم، والله أعلم. أولا، التعامل بالربا أمره خطير، لأن الربا عياذا بالله وأكل لأموال الناس بالباطل، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن أتى الربا فقد أتى أمرا عظيما وأكل حراما وارتكب أمرا خطيرا، فعليه التوبة إلى الله عز وجل: تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالذي يأخذ 100 بـ10 هذا ربا، الذي يأخذ 100 بريال هذا ربا، سواء كان ربا قليلا أو كثيرا فهو محرم، وهو من أعظم السحت، يعني الذي يأكل الربا لا يظن أنه يوفر على نفسه، بل هو يضر نفسه في الدنيا والآخرة. والربا من كبائر الذنوب أعاذنا الله وإياكم منه، وهو سبب محق البركة، وسبب لمحق البركة ولعذاب الإنسان. كثير من الناس يقع في الربا فيتضرر من هذا المال في الدنيا قبل الآخرة، والآن فتحت على الناس أبواب من أبواب الربا، والناس يهرعون إليها، وأحيانا بعضها ربا صريح، يقول خذ 100,000 وتردها 110، ربا صريح لا إشكال فيه ولا خلاف في تحريمه، هذا ليس فيه يعني أدنى شك. إذا أعطاك الإنسان 1 ريال وقال ترده وقرش معه هذا ربا لا إشكال فيه، فهذا ربا محرم، وهو سحت ومحق للبركة، لا يظن الإنسان أنه يبارك له في هذا المال الذي يأخذه عن الربا، بل هو وبال عليه في الدنيا والآخرة. حتى ولو أن هذا الإنسان في البداية ظهر أنه منعم، لكنه لا بد أن يدركه خسارة الربا وبوار هذا العمل، فعلى المسلم أن يجتنبه وأن يتقي الله عز وجل. هذا من حيث الذين يتعاملون بالربا، ونقولهم يعني يقعون في أمر عظيم عليهم أن يتداركوا أنفسهم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن كان استدان بالربا أو أدان أحدا بالربا فعليه أن يأخذ ماله وأن يترك الربا. إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع مثلا مع بنك ولا يمكن إلا أن يفي بهذا، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر أن يرجع إلى الربا مرة أخرى، عليه أن يتقي الله وأن ينتهي من هذا الربا الذي عليه، لكنه وأن يتدارك ذلك بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، وليعلم أن رزقه على الله عز وجل، وأن الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كثير من الناس يقول ليس أمامي إلا هذا الربا، ماذا أفعل؟ لا يا أخي، الله عز وجل لا يمكن أن يحرم علينا شيء وأن يضطرنا إليه، لا بد وأن يفتح لنا أبوابا من الحرام. ولهذا حرم الله الربا وفتح للناس أبوابا كثيرة من المشروع، وأحل الله البيع، انظر، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الذي يتوب إلى الله عز وجل ما سلف ما سلف، ومن عاد فينتقم الله. لكنه لحظة ما انتهى، لكن يسأل هذا يقول أبنائي تعاملوا بالربا فماذا أفعل أنا؟ هو لا شك أن كل إنسان عليه نفسه، إذا كان هذا الابن رشيد عليك أن تنبهه وأن تذكره بالله عز وجل، وأن ما فعله ربا، وأنه لا يحل له. ولو أن الأب هجر ابنه إذا كان يمكن أن يتدارك هذا الشيء ليرجع، إذا كان هذا الهجر ينفع فيه وأنه يرجع عن هذا الربا، فإنه يهجره حتى لعله يرجع ويتوب من هذا الشيء. إذا كان ذلك لا ينفعه، يعني الهجر هنا بحسب ما يؤدي به إلى المصلحة، إن أدى إلى مصلحة فعله، وإن أدى إلى مفسدة تركه. لكنه على كل حال لا بد وأن ينصح له وأن يذكره بالله عز وجل، وأن يعلم أن الربا وإن ظهر للإنسان أن فيه مصلحة لن يكون فيه مصلحة، ما حرم الله شيئا ويكون في هذا الشيء مصلحة بحال من الحال، لا بد أن يكون ضرر إما عاجلا وإما آجل. نسأل الله أن يتوب على المسلمين وأن يوفقهم كل خير. نعم نعم، إذا كان هذا يعني البنك يتعامل بالربا فهو لا يجوز له، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فإذا كان يتعامل مع هذا لا يجوز له. نعم، إذا كان هذا البنك يعني يتاجر في هذه الشقق ويبيع هذه الشقة مثلا حاضرة بكذا ومؤجلة بكذا، هذا ممكن، يعني هذا تعامل بيع. لكنه إذا كان يذهب إلى البنك، هذا لا يبيع البنك هذه الشقق ولا شيء، لكنه يأتي الشخص ويقول أنا أريد 100,000، يقول أنا أعطيك 100,000 لكن بمئة وعشرة 120 130، هذا ربا لا يجوز. نعم. طيب نسمع، نأخذ الأسئلة من هؤلاء مناديل كتبينها يعني حتى ما عندهم. طيب نأخذ هنا، نأخذ هنا. يقول ما حكم حضور الولائم التي فيها بعض المعاصي مثل حلق اللحية والصور والتعليقات من القرآن؟ فما فهمت التعليقات من القرآن ما معناها؟ لكن الوليمة إذا كان فيها معصية فهنا الإنسان، العلماء يقولون هل يستطيع هذا الإنسان أن يغير المنكر؟ وهذا المنكر ينبغي أن يكون لا من الحاضرين، بعضهم يحلق اللحية، هذا أمر يعني وإن كان موجودا لكنه لا يعتبر مرتبطا بالوليمة، لا يعتبر مرتبطا بالوليمة، هذا لا علاقة له بالوليمة. لكن فيها منكر يصنع في وقت الوليمة، يعني مثلا أناس يغنون يأتون بالغناء، يأتون بأشياء، فهنا ننظر إذا كان حال هذا الإنسان يستطيع أن ينكر عليهم وأن يغير وأن يترك هذا المنكر، نعم كان به. إذا كان لا يستطيع أن يغير فعليه أن لا يذهب أصلا، هكذا يقول العلماء في مثل هذه المنكرات. إذا كان هذا المنكر مرتبط بهذه الوليمة أو بهذا الأمر الذي دعي إليه الإنسان، أما إذا كان هذا المنكر موجود في الناس من أول فهنا لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن منكر مرتبط بهذه العزائم أو هذه الولائم، فهنا لا يذهب الإنسان. لكن ما فهمتنا الصور والتعليقات من القرآن، ما فهمت يعني المقصود منها، والله أعلم. يقول ما حكم الدراسة في المدارس المختلطة؟ هذه تكلمنا عنها سابقا، وأن الأصل في المسلم أن يبتعد عن كل أمر فيه يعني ما يضر دينه أو يضر أخلاقه، عليه أن يجتنب هذا الأمر، فإن أمكن أن يكون بعيدا عن هذه المدارس كان بها. لا يمكن إذا كان هناك أمكن أن يكون عزل النساء عن الرجال، أما إذا كانت المرأة تجلس بجانب الرجل فإن هذا من المنكر، ولا يعني يقال بإطلاق، لكن ربما يقيد هذا بأمور بحسب حال السائل إذا سأل عنه، لكن بإطلاق لا يقال هذا أنه جائز، والله أعلم. نعم. كيف يقرؤون القرآن؟ من يعرف كيف؟ ها؟ إيش؟ تدفع لهم فلوس في ولي في في زواء في يعني وليمة على ماذا؟ على زواج ولا على ميت ولا؟ يعني يقول هذا الوليمة، فسر هذا، يقول الوليمة يعني يجمع الناس ويعطيهم مال ليقرأوا القرآن، ليقرأوا الفاتحة مثلا. نقول هذا لا يجوز، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع الناس ويقرؤون الفاتحة ويعطون عليها مالا، لأن هذا ليس من باب التعليم، وإنما هذا ربما يظن البعض يقول الفاتحة على روح فلان فيقرؤون الفاتحة. من أين لهم هذا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويقول لهم الفاتحة ويقرؤونها؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ لكن إذا كنت تحب هذا الميت فادعو له. أنت عندك ميت، أقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم تجاوز عن فلان، أدعو له في نفسي، لأن هذا أقرب. نحن الآن لماذا نريد؟ هل نريد مسألة مظاهر أن فلان قرأ الفاتحة وهي لم تثبت عن النبي؟ يا هل نريد مجرد أن نقرأ أن فلان قرأت عليه الفاتحة وقرأت على روح الميت الفاتحة؟ إذا كنا نريد الأجر فالأجر له طريق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا الدعاء. أما قراءة الفاتحة أين هي في كتاب الله؟ وأين هي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا نعمل عملا لا فائدة منه. أو جئنا نقول اقرأ بالله، أنت اقرأ ختمة، أنت اقرأ جزء وأنت اقرأ جزء، فيقرأ يقرأ هذا وهذا، كل يقرأ جزء ختمة، من أين هذه الختمة؟ لكن ندعو للأموات دائما. نحن نؤكد على أننا إذا أتينا ببدعة قد تركنا سنة، يعني البدعة الآن يأتي بها الإنسان على حساب أنه يترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أدعو لأمواتي وأدعو لأموات المسلمين، وفي كل صلاة تجد الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين ويدعو، والأمر واسع لا يحتاج إلى مال. نصون أموالا، نحن نشح بأموالنا عن أن ننفقها، لا مانع أن تتصدق عن هذا الميت. أنت عندك مال ورزقك الله مالا، تصدق عن هذا الميت. رأيت إنسان مسكين أعطه 100 ريال وفي نية كأنها عن فلان، لا مانع هذا تصل إليه. لكن ندفع لهذا 100 ريال ليقرأ القرآن كاملا؟ ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وين يعني هل معقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ها، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هل يمكن أن يترك هذا النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بهذه الصفات أن يترك ما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة ولا يخبرنا به صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من النصح؟ أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة الفاتحة عن الأموات وقراءة القرآن عليهم، ونأتي نحن الآن ونتفطن لهذا ونقول لا نقرأ عنه القرآن، الرسول ما دلنا علمه، هل يعقل هذا؟ لا يعقل أبدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إن فريضة الله، أو امرأة قال إن فريضة الله أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت عن رحل، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك، إذن الحج على الميت جائز. قال أرى أمي لو تكلمت لا تصدق، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال تصدق عنها. وهكذا يعني نلتزم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فيه الخير وهذا الذي ينفع الميت. نحن كلنا نتفق جميعا من شرق الدنيا لغربها أننا نريد الخير للأموات، كلنا نتفق على هذه الغاية، لكن نختلف هل هذا ثبت عن النبي، هل هذا ينفع الميت أو لا ينفعه؟ أنت تقول ينفع، أعطني الدليل أنه ينفعه. هذا يعني ليس لنا أن نفترض أن هذا خلاص العمل عمل صالح وكفى، لا، هذا العمل أمور مقيدة بنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان عنده نص فليظهر النص ويقول هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول على العين والرأس. نعم يا شيخ. نعم. يقول هذه، لا هذه صورة مختلفة، الأولى صورة حزن، ها، أما هذه صورة مدح، أشخاص يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم وتعطيهم مبلغ، يأتون بنشيد للرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لا شك أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم لو أثنينا عليه ما أثنينا فلن نكون يكون ثناؤنا أعظم من ثناء الله عليه، ولا يكون أبدا بحال ما نحن نستطيع أن نصل إلى حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ينظر في هذا الثناء، طبعا نحن لا نؤيد مثل هذه الأشياء التي يجتمع الناس عليه ويعطون، لأن في الغالب أن كثير من المدائح النبوية سمعناها وقرأناها وهي مدائح لا تخلو من الشرك الآن الموجود، يعني الذي يمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك هل يجوز هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة فاصلة لنا، قال لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تتجاوز الحد. حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان هو بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله اختصه برسالته وأكرمه الله عز وجل بمبعثه إلى أهل الأرض، وكان خيرا لهذه الأمة، اصطفاه الله برسالته وخصه الله عز وجل بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وله المكانة العالية صلى الله عليه وسلم. لكن هذا مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصل إلى مرتبة الله عز وجل، ولا يجوز أن نرفعه إلى هذه المنزلة. أما أن يقول القائل في النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرفعه إلى منزلة الله عز وجل فهذا لا يجوز. يا أكرم الناس ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل، يعني شوف يا مالي من ألوذ به أبدا، خلاص ها حد نسي الله، وين الله؟ سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في مقام آخذا بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. إذن خلاص يعني أين ترى ماذا ترك لله عز وجل؟ هذا لا يجوز، هذه مبالغة في النبي صلى الله عليه وسلم وإطراء له صلى الله عليه وسلم وتعدية لمنزلة لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ماذا قال؟ تعالوا انظروا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل ما شاء الله وشئت. أين هذا المدح من هذه الكلمة؟ ترى النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه وقال جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأنت قال ما شاء الله وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، وين أنت؟ تجعلني لله ندا ما شاء الله وشئت؟ ما قال هذا يعني أنه ما وجد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أعلى، نسي الله عز وجل. ولهذا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ما تقول والنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول وفلان وأبي، احلف بالله عز وجل ولا يضر هذا. هل هذا نقص من قدر والدك أن لا تحلف به؟ هل يستطيع أن يأتي أحد ويقول أنت لا تكرم ولا تحب أباك لأنك لا تحلف به؟ هل يستطيع أن يأتي أحد يقول لنا هذا الكلام؟ لا. الله نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحلف بأبائنا، نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونعظمه صلوات ربي وسلامه عليه، ونجعل سنته فوق رؤوسنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم، ولذا لا نقدم أمر أحد على أمره، فهو المبلغ عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن لا نرفعه إلى قدر الله عز وجل، لا نرفعه إلى قدر الله عز وجل. بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويتمسح بقبره، وربما فعل أفعالا لا تليق. والصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بينهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من كرمه وفضله. ونحتاج حقيقة نعرف كثيرا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندرس حياته، حتى كان السائل يأتي ويقول أيكم محمد؟ يعني تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو بين أصحابه ما يتميز منهم صلى الله عليه وسلم، مما عرف فيه من التواضع لله عز وجل والخضوع لله عز وجل. وفي كل مواقفه تجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بدر والله وعده بالنصر والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم، وتجده يتضرع لله عز وجل. إذن ما بال الناس يتركون سنته صلى الله عليه وسلم ويذهبون يتمسحون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعون الرسول ويدعون الولي الفلاني يعني هذا غاية الجهل، غاية الجهل بمقام الله عز. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له مقام في نفوسنا عظيم صلى الله عليه وسلم، لكن لا نرفعه إلى درجة الألوهية، وهو الذي أمرنا بهذا. فنحن إذا كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نمتثل ما أمرنا به صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نقف عندما حده لنا، وأن لا نتعدى، ونعطي الرسول صلى الله عليه وسلم حقه من التبجيل والتعظيم والتكريم، وأن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. أسأل الله التوفيق للجميع. نعم نعم نعم أحسن. يقول الناس في التشهد بعضهم يقول اللهم صل على سيدنا محمد. نحن السيادة التشهد أمره يعني من الشارع، فلا نقول اللهم صل. هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم. لكن في التشهد نلتزم بما جاء، لا يجوز أن نقول اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد، ها؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. انظر إبراهيم أبو يعني إمام التوحيد والذي أخبر الله عز وجل أنه جعله إماما، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما نضيف شيء من عندنا في التشهد، ها؟ أما هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا، أنا سيد ولد آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، هكذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. طيب، هذا يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي من الأمور التي حدثت فيما بعد واختلف أهل العلم فيها، فمنهم من ألحقه بالتصوير الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يقال لمن صور صورة يوم القيامة أخلق وليس بخالق، فيعني بعضهم ألحقه بالتصوير ورأى أنه من التصوير وأنه محرم كالتصوير باليد، ومنهم من قال لا، هذا ليس للإنسان فيه دخل، وإنما هو مجرد يعني تصوير ويلتقط الصورة بدون دخل من الإنسان في هذه الصورة وفي صنعها. وعلى أي حال الأمر محتمل فيه لهذا ولهذا، فتركه أولى، تركه أولى والاستغناء عنه أفضل، والله أعلم. نعم نعم. يقول الأخ أن بعض الحجاج يدخن في الفندق، و نحن نقول دائما التدخين حرام ولا يجوز للإنسان أن يدخن، هذا الذي تدل عليه الأدلة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا أتينا للتدخين هل هو من الطيبات أو من الخبائث، وجدنا أنه ليس من الطيبات، وقلنا لكم مثالا وربما قلنا لغيركم أنه لو أن هذا الإنسان كابر قال لا الدخان من الطيبات، ما تقول من الخبائث، هذا من عندك، نقول هل يمكن لهذا الإنسان أن يدخن في المسجد؟ يعني أسوأ الناس حالا، أسوأ الناس حالا، هل يمكن يدخن في المسجد؟ هل يعني رأيتم أحدا إلا إذا كان إنسان مخبول، هل رأيتم إنسان عنده ذرة عقل يدخن في المسجد؟ أنا ما رأيت، وأظن الجميع كذلك، ما رأينا مهما اضطر الإنسان لا يدخن في المسجد، لكن ولو كان في جيبه، لكن لا يدخن، لا يمكن أن يدخن في المسجد. لكن هل يمكن إذا اضطرته الظروف أن يدخن في دورة المياه؟ ها؟ إذا ما وجد مكان لا هنا ولا هنا ممكن يدخن في دورة المياه، وقد دخلنا دورات بعض دورات المياه وجدنا ريحة التدخين، وأحيانا رأينا سجائر. طيب هذا الذي لا يفعل في المسجد هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ هذا أي عاقل أتصور أنه لا ينازع في هذا الأمر ويقول هو من الخبائث، إذا كان لا يفعل في المسجد لكنه يفعل في دورة المياه هو من الخبائث، هذا أمر لا نزاع فيه بين العقلاء. أما أضراره فهو يعني ضرره على المال، ضرره على الجسم، الآن أصبح حتى يعني لا يتكلم عن التدخين علماء الشريعة فحسب، بل تتكلم منظمة الصحة العالمية وتتنادى بتحريم بمنع التدخين لأنه ضرر، وأصبح لهم برامج متعددة في منع التدخين لأنه ضرر، وإذا كان ضارا فالشريعة تحرم كل ضار، إذا كان هذا يضر الإنسان في بدنه، يضره في ماله، يضره في أشياء كثيرة، فهو محرم من هذه الجهة. إذن أصبح الآن التدخين تحريمه أمر لا يكاد يشك فيه أحد، وحتى الذي يدخن كثير من الناس نعرفهم يدخنون، وإذا قلت لي يا أخي بارك الله فيك هذا التدخين يضرك وينبغي أن تتركه، قال ادع الله لي أني أترك يا شيخ، يعني هو معترف أنه على ضرر ويتمنى أن يتركه، وهذا الذي فيه يقول مثل هذه الصفة هو على خير إن شاء الله تعالى، ويرجى له الخير أن يتركه في يوم من الأيام، ولهذا نسأل الله عز وجل أن يمنع شر هذا الخبيث عن كل الناس، وأن يقبل الناس على ما يهمهم. أحيانا تجد الشخص لا يجد نفقة أولاده، لا يجد ريالا واحدا أو ما يعادل ذلك في بلده، ولكن تجد يسترف من فلان وفلان حتى يشتري علبة التدخين، يا أخي هذا ما في، طب أعطني فائدة واحدة للتدخين، أعطني فائدة واحدة للتدخين، قال والله أحيانا يكون إنسان مزاجه ما هو كذا فيأخذ له سجارة وينشط، سبحان الله، يعني هؤلاء الناس الذين لا يدخنون كيف ينشطون؟ ها؟ وجدت نفسك متضايق قم صلي ركعتين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبهم أمر همهم أمر هرعوا إلى الصلاة، قاموا يصلون ركعتين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. وين التدخين؟ يعني تقارن هذا بهذا؟ لا يمكن أصلا. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم، يعني نحن نتكلم عن أناس اشتروا، بعضهم اشترى بالربا وهو لا يعلم أنه ربا، يعني بعض الناس اشترى وهو لا يعلم أنه ربا، إما أن أحد أفتى أنه ليس من الربا، ونحن أنت عرفت صورة الربا، عرفت صورتين للبيع والشراء، صورة إنسان يأتيك بالسلعة ويبيعها لك بثمن مؤجل غير الثمن الحال، هذا يعني لا بأس به، وآخر يعطيك مبلغا من المال نقدا ويأخذ منك زيادة، فهذا ربا بلا شك ولا إشكال فيه، ومن يقول ليس بربا فعليه أن يأتي بالفرق بين هذا وهذا، بين الربا الذي كان محرما في الجاهلية وبين هذا النوع من الربا، هذا هو نفسه. لكن إذا كان إنسان لا يعلم ثم تاب إلى الله عز وجل، فالذي يظهر أن هذه الدار تبقى ملكا له. وإذا كان استطاع أن يتخلص من هذا المبلغ ويعني شيئا فشيئا فليتخلص منه، يعني ما اكتسبه من الربا يتخلص منه. يعني هناك أنواع، إذا كان إنسان استطاع أن يتخلص من هذا الربا، أن لا يسدد هذا الباقي ممكن، لكنه الذي أعرف أنه لا يمكن الآن مع البنوك، البنوك تطالبك بالتسديد أو تسجن أو يصير لك يعني ضرر أكثر، فأنت تسلمه لا لأنه ربا، لكن أنت تعرف أنه ربا وتتوب إلى الله عز وجل، لكن ليس أمامك إلا أن تسدد هذا الذي عليك، ها؟ لكن التوبة إلى الله عز وجل. فما نستطيع الآن نقول كل إنسان كسب دارا بهذه الطريقة عليه أن يترك، إن كان الإنسان هذا قادرا وأمكن أن يتخلص من مثل هذا فليتخلص، لكن إذا كان غير قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن عليه التوبة إلى الله. نعم نعم يا شيخ. طيب إن شاء الله تسمع. طيب اجلس عشان أقول لك ما أدري اللي فهمته أنا، وإذا كان صحيح أقول لي. أنت تقول الآن أنه يشتري يخرج الزكاة في محرم، ها؟ أيوه أيوه. تخرج تشتري لهم أكباش ليضحوا بها. هذا الأخ يسأل يقول الناس يعني تخرج زكاتها في محرم، وهناك من الناس من يشتري لهؤلاء المحتاجين أكباش أو خرفان ليضحوا بها، هكذا يا شيخ السؤال؟ طيب نقول الزكاة هي على الحول، إذا حال الحول يجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله، هذا أولا، لا تتعلق بمحرم ولا برمضان، هذا المال حال عليه الحول عندي مثلا في محرم أخرج زكاته في محرم، في صفر أخرجت زكاته في صفر، في ربيع الأول في ربيع الأول، وهكذا بحسب حولان الحول. والذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الزكاة على الفور ليست على التراخي، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أنها على التراخي، لكن الذي عليه الأكثر أنها على الفور، يعني وجبت الزكاة علي مثلا في شوال، حال الحول على مالي في شوال، فلي أن أخرج الزكاة، الواجب علي أن أخرجها في شوال. لكن تجوز صورة ثانية وهو أن أخرج قبل حلول الحول، أصلا عندي في شوال لكن أنا أردت أن أتدارك فرصة رمضان وأن أخرج قبل الحول، إذا كان عندي نصاب يجوز أن أخرج قبل الحول، لأن العباس أخرج زكاة ماله لما احتاجوا إليها في سنتين، عجلها سنتين، عنده مال فزكاه للسنة هذه والتي بعدها فيجوز. فلو كان الإنسان هذا ما وصل، يعني عندك مال لكن زكاته مثلا في ربيع الأول وأنت قلت لا أنا بخرجها في محرم، يعني قبل ربيع الأول يجوز، لكن لو كانت هذه في ذي القعدة وقلت لا أنا أؤخرها إلى محرم، على رأي بعض العلماء لا يجوز هذا، لأنك وجبت عليك في ذي القعدة وأنت أخرتها إلى محرم لا يجوز. هذا السؤال الذي تقول. نعم أيوة، حتى ولو كان في العيد. أما المسألة الثانية وهي أن أشتري إلى الفقراء بهذه الزكاة، أشتري لهم خرفان أو كباشا، أو أشتري إليهم مثلا ملابس، أو أشتري إليهم أي شيء بدل أو طعاما أو أي شيء، يعني هنا تصرفتنا في عين المال، يعني مثلا عندي 1000 ريال فقلت 1000 ريال هذا لو أعطيته الفقير راح ينفقه يصرف في شيء، لا أنا أشتري له خروف وأعطيه، أو أشتري له طعام، أشتري له مثلا الأشياء التي يحتاجها، ما الذي يحتاج إلى أكل كذا وكذا وكذا أشتري له وأعطيه، هذا الذي عليه الأكثر من العلماء أنه لا يجوز، الزكاة تخرج من كل شيء بحسبه، وأنا لا أشتري للفقير، قد يكون أشتري له كبشه ولا يحتاج هذا أصلا، ها؟ وحتى لو احتاج أنا لا أعطيها المبلغ وهو يرى، قد أشتري له أنا 1000 ها؟ وقل هذا يحتاجه، وقد يجد 500 ويشتري ب500 ويترك 500 في جيبه. فأنا لا أشتري للفقير بهذه الزكاة بل أعطيها نقدا. أيوة نعم أعطيه نقدا، أعطي هذا الفقير أنت لك 1000 ريال عندي زكاة، أو حتى لا لو لم أقل له زكاة، الله عز وجل يعلم أنها زكاة وأنت في نيتك أنها زكاة يكفي، فتعطيه هذا المبلغ وهو يتصرف فيه. لو فرض أحيانا يوجد يعني رب الأسرة ليس عاقلا أو مريض أو عنده شيء، لو أعطيناه لربما أتلف هذا المال أو استعمله في أمور لا غير جائزة. بعض يعني أصحاب الأسر يشرب الخمر مثلا، فلو أعطيناه هذا المبلغ لذهب وصرفه في الخمر. فهنا ننظر إلى أولاده، إلى زوجته، إلى أحد يوصل له هذا المبلغ بطريق، المهم أن يصل إليهم هذا المبلغ هم يتصرفون فيه. قد يحتاجون إلى ملابس ويحتاجون إلى عيد، وقد لا يجب عليهم العيد أصلا إذا كانوا لا يملكون قيمته ويصرفونه فيما يحتاجون إليه، فأرى أن لا يصرف يعني في قضاء عيد لهم، والله أعلم. نعم ارفع صوتك يا شيخ، تعال قرب. طيب لا نسمع الأخ وبعدين إن شاء الله. عليكم السلام. أيها هذا يسأل عن التوبة النصوح، يقول كيف يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. يقول ما هي التوبة النصوح التي يقبلها الله عز وجل؟ التوبة النصوح قالوا التوبة إما أن تتعلق الذنوب بأمور غير المال من الأشياء التي يتوب منها الإنسان ويتوب الله عليه، فتحتاج هذه التوبة إلى ندم على ما فات، أن تندم على ما فعلت، وتحتاج منك إلى الإقلاع في الحال عن الذنب، وعلى العزم في المستقبل أن لا تعود إلى هذا الذنب. فإذا حققت هذه الأمور الثلاثة مع إخلاص النية لله عز وجل في التوبة إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله عز وجل لا لأغراض أخرى، فإذا حصلت منك هذا حصلت منك التوبة الصحيح النصوح، ندمت على ما فات، كلما تذكرت هذا الذنب فكرت فيه كيف وقعت، كيف وقعت في معصية ربي، وأن تقلع الآن. أما يقول الإنسان لا أنا بتوب، ادع لي يا شيخ أن الله يتوب علي، بعض الناس يمشيك بهذه الكلمة وهو مصر على ذنبه وهو يعمل هذا الذنب ليل نهار، فإذا نصحت قال ادع الله أن يتوب علي يا شيخ، وهو ما عنده في نية التغيير. أما لو ندم الإنسان الآن هذا الذنب أتركه الآن لله عز وجل وأعزم أن لا أعود إليه في المستقبل، وأن أندم عليه كلما تذكرت هذا الذنب سألت الله عز وجل أن يتوب علي، وكيف وقعت في هذا، كيف لو أخذني الله عز وجل وأنا على هذا الذنب، كيف لو مت وأنا على هذا الذنب. إذا كان يتعلق بحقوق الآخرين بأموال ونحو ذلك فلا بد من رد الأموال إلى أهلها، إذا كان يتعلق بهم غيبة ونحوه يجب أن يستأذنهم. وقال العلماء إذا خشي أن لا تحصل فتنة، من كان لأخيه عنده ذنب فليتحلل منه الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، ما فيه ريالات تصرفها ويا ابن حال سامحني وروح، لا ما فيه إلا الحسنات والسيئات، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فالتوبة هو أن تطلب من هذا الذي ظلمته، إنسان ظلمته أخذت ماله، تذهب إليه يا فلان أنا في يوم من الأيام ظلمتك وراجعت نفسي وجدت نفسي أني مخطئ، هذا مالك الذي لك عندي، فيطلب منه أو عن طريق غيره. حتى قال العلماء إذا كان هذا الإنسان يخشى أن يحدث بينهم شر أكثر ولو عن طريق شخص يذهب إليه يقول هذا شخص جاءني ويقول هذا أنه تائب ويرد إليك حقك، المهم أن ترد إليه حقه، هذه التوبة النصوح. فإذا تاب الإنسان كذلك وعمل صالحا فيما يأتي ف فيكون تاب توبة نصوح. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوبة النصوح. نعم نعم. الذي عمل الذنب الذي ظلمت عليك أن تكثر له من الاستغفار وأن تسأل له المغفرة، وإذا كان هذا حقا يمكن أن يرجع إلى ورثته يرد إلى ورثته. نعم. طيب وش رأيك أنت ولا هو؟ طيب خلنا نسمع. الشيخ يقول أنه يعني بس لو نبه على شيء معين، هو الأصل أن يكون الإنسان يأتي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل مجيء الإنسان إلى المدينة ينبغي أن يكون الهدف منه أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون زيارته للقبر هذا أمر ثانوي بعد أن يأتي. القصد الأول هو زيارة المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا صليت المغرب فيه بألف صلاة، إذا صليت العشاء بألف صلاة، إذا صليت بكل ما تستطيع أن تصلي في المسجد فافعل، وهذا هو الأصل. والعلماء لا يرون يقول الإنسان جئت يعني من هناك لزيارة القبر، فقل جئت لزيارة المسجد، فإذا جئت المسجد لا مانع أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو ابتداء أنت تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة نكمل بس هذا السؤال ونأخذ سؤال الشيخ وخلق وفقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في سؤال الشيخ قضية يعني قلنا أن الإنسان يأتي ابتداء لزيارة المسجد النبوي ويحرص على أن يصلي الصلوات في المسجد ما استطاع إلى ذلك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه لا بد أن يصلي 40 صلاة، لكن يجتهد أن لا تفوته صلاة ما دام في المدينة. أما مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا جاء إلى المدينة فينبغي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما، فيقول السلام عليك رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أو السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصرف. وهذا يكفي، هذا من الصلاة من زيارة القبر، وهو من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال مثل السلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، مما ليس فيه يعني غلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صاحبيه، ثم ينصرف. وله أن يزور مسجد قباء ويأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، كان يعني كأن الإنسان هذا أجر. وكذلك يأتي إلى يعني قبور البقيع أو قبور شهداء أحد ويسلم عليهم، هذه التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم زيارة، لأن هذه مقابر المسلمين وينبغي الإنسان أن يزورها، فهذا يعني مما يشرع الإنسان، ولو زارها مرة واحدة يكفي ولا يحتاج إلى أن يكرر الزيارة. نعم نعم. 3 مرات ولو مرة واحدة يكفي ما يحتاج. نعم. السلام. وقال تدفع لي كم؟ الذي يظهر أنه إذا قال للإنسان إذا كان دفعت لي الآن بكذا، وإذا دفعت لي مثلا بعد فترة يعني بعد 6 أشهر أو نحو ذلك، أن هذا ليس من الربا. نعم.